والله أشعر بصدق، أشعر وكأن قلبي يرتعد، والله أشعر وكأن حلقي يجف، وكأن الكلمات تتوارى أمام هذه الآيات التي تخلع القلوب وتهز الأفئدة الحية هزا، ولما لا، وهي كلمات ملك الملوك ومالك الملك الذي خلق، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم من خلق، هو وحده الذي يعلم ما يسعد الخلق وما الذي يشقيهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنا لا أريد أن أطيل النفس مع الآيات التي تعمدت أن أستهل بها حلقة الليلة، حملة مرعبة، مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى على هذا المرض الخطير وعلى هذا الداء العضال على الربا. تدبر معي في عجالة، في عجالة بعض معاني الكلمات في الآيات الكريمة التي استمعنا إليها آنفا من أواخر سورة البقرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حضرتك متصور معي المشهد ده؟ أنا أخاطب الأمة كلها، والله العظيم أخاطب الأمة بقلب مملوء بالحب، لا أخاطب الأمة بمثل هذه الموضوعات لأنتقص قدر الأمة أو لأقيم الحد على الأمة جلدا أو رجما، لا لا والله، لا والله، بل لننهض، آن الأوان لنتوب إلى الله جل وعلا، لنبحث عن دواء لهذه الأمراض الفتاكة والعلل الخطيرة، لنكون أهلا لرحمة الله سبحانه، لنكون أهلا لفضل الله سبحانه، لنكون أهلا لنصرة الله ولتمكين الله جل وعلا. محال أيتها الأمة الحبيبة أن يمكن الله لك وقد أعلنت الحرب على الله، وقد أعلنت الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي أيها الأفاضل، أيها السادة، أيها الإخوة والأخوات، تدبروا قول رب الأرض والسماوات: الذين يأكلون الربا لا يقومون. إمتى؟ إمتى المشهد ده؟ إمتى؟ متى؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مشهد مرعب. في يوم الفضيحة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا الله، معلش حضرتك تصور معايا كده هذه المشاهد بقلبك وكيانك، حين يأمر الله جل وعلا الأرض فتنشق، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، إيه اللي حدث، ما الذي حول أمنها إلى فزع، ما الذي حول استقرارها إلى هذا الاضطراب المذهل المروع، ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظر إلى هذه المشاهد، حين تنشق الأرض، حين تنشق القبور، ويخرج الناس، كل الناس من قبورهم حفاة عراة غرلة، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، الرجال مع النساء، ينظر بعضهما إلى الآخر، نعم الرجال مع النساء، لكن لا ينظر أحدهما إلى الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه، قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تدبر معي وتخيل معي هذه المشاهد. ترى صنفا من الناس قد خرج من القبر في هذا المشهد المرعب لا يلبس ثيابا، خرج عاريا كما ولدته أمه، يخرج وبمجرد خروجه يجد ملائكة الله جل وعلا في انتظاره واستقباله، قد أعدت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا الله، من أجل أن يركب هذا الموحد المؤمن المستقيم في الدنيا على طاعة الله ليحشر إلى ربه جل وعلا في هذه الصورة الكريمة الأمينة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. الله، مشهد جميل. طيب انظر إلى المشهد الآخر، ترى صنفا من الخلق إلى جوار هؤلاء الأفاضل الكرام يمشون على وجوههم. بتقول إيه؟ بقول لحضرتك يمشون على وجوههم، مش ممكن. أنت متصور معايا المشهد؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل الحديث من حسن إسناد الرواية فقط: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانة، وصنفا على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قاد على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم. وفي رواية البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قيل: كيف يحشر على وجهه يا رسول الله؟ فقال: بأبي وأمي وروحي. أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ قال قتادة: قلت: بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم جميعا نقول: بلى وعزة ربنا، إنه لقادر. عاوز حضرتك بس تعيش معايا مع المشاهد دي عشان أوصل للمشهد اللي أنا عاوز أوصله لحضرتك الليلة. صنف بيحشر وهو راكب، وصنف يحشر وهو ماشي على قدميه، وصنف يحشر وهو يمشي على وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وترى صنفا آخر، إذا خرج الرجل من القبر خرج وراءه مجموعة من الأطفال الصغار يلتفون حوله ويدفعونه دفعا ليوقفونه بين يدي الله جل وعلا. يا ترى من هذا ومن هؤلاء؟ هذا آكل أموال اليتامى، وهؤلاء هم اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وترى رجلا آخر خرج من القبر وحوله مجموعة أخرى تدفعه دفعا، وهذا الرجل عنقه، عروق عنقه تشخب دما، تشخب دما يندفع منها الدم في أرض المحشر، وهؤلاء يدفعونه دفعا ليوقفونه بين يدي رب الأرض والسماء. يا ترى من هذا ومن هؤلاء؟ هذا القاتل وهؤلاء من قتلهم في الدنيا يدفعونه دفعا ليوقفونه بين يدي الملك الحق سبحانه، وهم يقولون: يا رب سل هذا فيما قتلنا. ومن هذا الذي يرعب منظره الأفئدة ويملأها رعبا على رعب القيامة؟ مشهده مرعب، إذا قام لا يقدر على القيام، وإذا جلس لا يقدر على الجلوس باستواء، بل يتلبط يمينا ويتلبط يسارا كالمصروع الذي مسه الجن أو مسه الشيطان بالصرع. انظر إلى حال المصروع، حتما رأيت إنسانا مصروعا يتلبط في الأرض ويتلوى ويصرخ، لا يستطيع الوقوف ولا يقدر على القيام، بل لا يقدر على الجلوس، إنما يرتطم بالأرض يمنة أو يسرة. يا إلهي، مشهد فظيع، من هذا في هذا الوقت العصيب؟ إنه آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم القيامة لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا الله يا الله، والله العظيم مشهد يخلع القلب، والله العظيم مشهد يخلع القلب. يا أخي، حتى لو أذكر لك الليلة دليلا بعد ذلك من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتصور لو كنت تحمل في قلبك حياة وإيمانا ونورا، ستفكر الليلة بدل المرة ألف مرة ألف مرة في تطهير مالك من الربا. أخاطب الأمة أفرادا وشعوبا وحكومات، أخاطب الأمة خطاب مشفق محب، والله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. لا لا، كان المشركون قبل الإسلام وقبل نزول القرآن يقولون ذلك، إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا كما سأبين الآن إن شاء الله جل وعلا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يلا، ها هي الموعظة، ها هي الموعظة، قد جاءتك من ربك جل وعلا على لسان عبد فقير من عباد الملك القدير. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. انتهي أيها الحبيب، لازلت أحتفظ لك بأخوتك، ولازلت أخاطبك خطاب محب لحبيبه، لازلت أحدثك حديث روح لروح، لازلت أخاطبك خطاب قلب لقلب، لازلت أخاطبك خطاب أخ لأخيه، أو خطاب والد لولده. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، لا حرج عليه فيما مضى ولا إثم عليه فيما مضى. ومن عاد بعدما جاءته الموعظة وبعدما جاءته الذكرى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلود. أنا عارف أن حضرتك سمعت الآيات وعارف أن حضرتك قرأت الآيات، لكن عاوزك إلا الذي تتدبر. ومن عاد، من عاد إلى الربا، من بارز الله جل وعلا بهذه الكبيرة الكبيرة، ومن عاد بعدما ذكر، بعدما جاءته الموعظة على ألسنة العلماء بعد الرسل والأنبياء، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا. الله أكبر. عاوز حضرتك تفتش في قواميس اللغة على وجه الأرض، فتش اللالادي في قواميس اللغة على وجه الأرض وهات لي مرادفا لكلمة يمحق. مستحيل مستحيل يا أخي، والله العظيم. يمحق، تستشعر وأنت تقرأ الكلمة وأنت تسمع الكلمة أنك ترى محقا حقيقيا، تراه بعينك وتحسه بجوارحك. يمحق يمحق، كلمة عجيبة، مستحيل تأتي لها بمرادف، مستحيل. طيب يذهب، لا لا لا لا لا، فرق كبير. يمحق الله الربا، يذهب الله بركة الربا، لا لا لا لا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا الله، يمحق الله الربا يعني ايه؟ يذهب الله جل وعلا بركته. انت متصور انك تملك الاموال والربا فيه زيادة، فيه زيادة على اصل المال وفيه زيادة على رأس المال، بتاخد الالف، الف ومية، الف ومتين، العشر تلاف، اتناشر الف، فيه زيادة. لا لكن أنا أسألك، أنا أسألك، من هذا الذي أكل الربا وبوركه في ماله؟ من هذا الذي أكل الربا وهو يعلم، وهو يعلم، وهو يعلم، وأكدها ثلاثا، وبورك له في ولده، وبورك له في صحته، وبورك له في مصنعه، وبورك له في تجارته؟ لا، أنت تتصور أن كثيرا من هؤلاء الذين يظهرون بهذه المظاهر المنتفقة المنتفشة أنهم يعيشون في رخاء ويعيشون في ترف وفي رغد من العيش، وهم والله لا ينامون الليلة من الربا ومن الزيادة على أصل المال، لا يذوقون طعم الراحة، ويهرب من الربا بقرض ربوي آخر وبقرض ربوي ثالث. لا تغتر ولا تنخدع، سيتحول كل نعيم بين يدي المرابين إلى شقاء، إلى ضنك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد كنت بصيرة. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك آيات ربه. ولا استنى يا شيخ محمد، لا أنا أعرف ناس يأكلون الربا ويتعاملون بالربا والمصانع ما شاء الله شغالة زي البوم، والمال في زيادة يا مولانا، والعيال صحين وتمام. خلي بالك، خلي بالك من كلام، وهتسمع مني الحديث ده مرات عديدة في هذا الشهر الفضيل. رواه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله تعالى. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أوعى تغتر. كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري أنه مفتون، أنه مستدرج بنعم الله جل وعلا. أقول لك والله لو لم أكن أهلا لهذا المال ولهذه النعم ما أعطاني الله. لا، خلي بالك، لقد أعطى الله قارون ما عجز العصبة من أولي القوة أن يحملوا مفاتيح الخزائن فحسب، فما ظنك بهذه الأموال؟ فإعطاء الله المال لقارون ليس دليلا على رضا الله جل وعلا على قارون، بدليل أن الله سبحانه قد خسف به وبداره الأرض. ما تغترش، فتش وابحث اللالادي، المال ده منين؟ المال ده منين؟ ستسأل بين يدي الله جل وعلا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ جبت المال ده منين؟ يا أخي أنا مش محتاج حد يراقبني، ولا محتاج جهة رسمية أو حكومية تقول لي تعالى من أين لك هذا، وإنما أنا أراقب ربي سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبعدها يقول ربنا تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صدقات تربو يعني تزيد، لأن أصل الربا في لغة العرب الزيادة كما سأؤصل الآن. ويربي الصدقات. روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ لأحمد، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل الصدقات من أحدكم بيمينه فيربيها لكم، أي ينميها تزيد عند الله، فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. الله الله الله, الله. جميل أوي. لقمة صدقة تصدقت بها لله جل وعلا, هي ما تملكه, قبلها الله عز وجل منك بيمينه ورباها وأرباها, أي وزادها حتى تصير هذه اللقمة عند الله جل وعلا كجبل أحد, تأتي بين يديه سبحانه وتعالى في يوم القيامة وتقرأ في صحيفة حسناتك أنك تصدقت بجبل من الخبز أو بجبل من التمر. لا مش ممكن. تعاود القراءة في الصحيفة, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تقرأ في الصحيفة أنك تصدقت بجبل من الخبز أو تصدقت بجبل من التمر, تقول لا لا لا, لا مش ممكن مستحيل. أقرأ تاني, لا دي مش صحيفتي, مستحيل دي تكون صحيفتي, مستحيل دي يكون كتابي, لا كتاب, لا مش ممكن, أنا ما تصدقت في يوم من الأيام بجبل من التمر ولا بجبل من الخبز. لا دي مش صحيفتي يا ملائكة الله, لا صحيفتك وأنت في مصلحة الضرائب, هذه صحيفتك, هذا كتابك. طب الجبل ده منين؟ هي تمرة واحدة تصدقت بها يوما لله جل وعلا فقبلها الله منك وأرباها زادها حتى صارت عنده تبارك وتعالى كجبل أحد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات, والله لا يحب كل كفار أثيم. وبعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى, لأن الآية تأخذ الحلقة وأنا أريد أن أوصل الموضوع كاملا, وبعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى, يا أيها الذين آمنوا, يا حبيبي في الله, يا من وحدت الله جل وعلا, ويا من آمنت بالله ربا, ويا من آمنت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, الله جل وعلا يحذرك, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, اتقوا الله, اتقوا الله, وذروا, اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا الله يا الله, إن كنتم مؤمنين, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. شايف الوعيد ده؟ شايف التهديد؟ شايف الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا, يا من ذاقت قلوبكم حلاوة الإيمان, يا من عرفتم يقينا أن المال ظل زائل وأن المال عارية مسترجعة, يا من تعلمون يقينا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة, وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر, وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر, يا من علمتم يقينا أن الإنسان لن يخرج من الدنيا إلا بأكفان, إلا بهذه اللفائف البيضاء, والله العظيم لو نمت على خشبة الغسل وفي بقك سن ذهب هيكسروها, والله العظيم هياخدوها, لن ينفعك إلا عملك. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اسمع اسمع الوعيد, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تقدر تقدر على حرب الله؟ تقدر على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. آية والله العظيم تخلع القلب, أمة تحارب الله, تحارب رسول الله بأكل الربا. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع, ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع, فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع, فقير كل من يطمع, غني كل من يقنع. النفس تجزع أن تكون فقيرة, والفقر خير من غنى يطغيها, وغنى النفوس هو الكفاف, فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها, هي القناعة فالزمها تكن ملكا, لو لم تملك إلا راحة البدن, وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها, هل راح منها بغير الطيب والكفن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا, استعدوا لحرب من الله جل وعلا ولحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إنها حرب على الأعصاب، حرب على الرخاء، حرب على الأمان، حرب على السكينة، حرب على الطمأنينة، حرب على البركة في الأموال، في الزوجة، في الأولاد، في الاقتصاد، في كل شيء حرب. والله العظيم إحنا في حرب، والله العظيم إحنا في حرب. حرب مع من؟ مع الله جل وعلا. حرب مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها حرب حقيقية، حرب على الأعصاب، حرب على الرخاء، حرب على الأمان، حرب على السكينة، حرب على الطمأنينة، حرب محقت البركة محقا من أموالنا، من زوجاتنا، من أولادنا، من اقتصادنا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. اترك هذا الربا الجشع المقيت، وأنظر هذا الرجل الذي أعطيته المال، وإن أخذت فخذ رأس مالك بعيدا عن هذه الزيادة الربوية المحرمة، وإن تصدقت على هذا الفقير المسكين الذي عجز بالفعل عن سداد هذا الدين واحتسبت ذلك عند الله جل وعلا، فاعلم بأن أجر ذلك عند ربك لعظيم. روى البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لغلمانه: أنظر المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. ويختم الله جل وعلا آيات الربا بقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اعلم بأنك ستقف بين يدي الله جل وعلا، ليس بينك وبينه ترجمان، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا أريد أن أطيل النفس في الآيات، وإلا فورب الكعبة الآيات تحتاج إلى حلقة بل إلى حلقات. وبعد هذه الآيات، وبعد هذه الحملة الشديدة المرعبة على الربا وعلى المرابين، يأتي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليبين خطر الربا وخطورة الربا، فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله، أعوذ بالله، سلم يا رب، سلم يا رب. يا أخي، هل استوعبت لفظة لعن رسول الله؟ من هذا الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: بأبي وأمي وروحي هم سواء. تاني نسمع الحديث تاني: لعن رسول الله من يقدر على أن يعرض نفسه للعن رسول الله؟ لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. وفي الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، سلم سلم يا رب. وفي الحديث الصحيح الذي راه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح صححه الألباني وصححه العلامة أحمد شاكر في المسند من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل، بس بالشرط ده وهو يعلم، بالشرط ده وهو يعلم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب الطويل في المنام أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا، قال بأبي وأمي وروحي، فإذا رجل يسبح في نهر من الدم. يا الله، متصور معي المشهد ده؟ متصور يا أختي؟ فإذا برجل يسبح في نهر من الدم، أعوذ بالله، وإذا برجل على الشاطئ بين يديه حجارة، كلما أراد هذا الرجل الذي يسبح في نهر الدم أن يخرج رماه هذا الرجل على الشاطئ بحجر فرجع كما كان. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال آكل الربا، آكل الربا يسبح في نهر من الدم لأنه مصاص للدماء. هذه حملة شديدة من القرآن والسنة على الربا. وبعد هذا أطرح هذا السؤال، ما الربا؟ ما هو الربا؟ الربا كما يقول ابن منظور في لسان العرب، أصل الربا في لغة العرب الزيادة، كما في قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأصل الربا في لغة العرب الزيادة. المعنى ذلك أن كل زيادة على أصل المال أو على رأس المال تعد ربا؟ لا، كان هذا المفهوم سائدا في الجاهلية قبل الإسلام، وكان المشركون لا يفرقون بين البيع والربا، كما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فحرم الله تبارك وتعالى الربا وأحل البيع وأبطل هذا المفهوم الخاطئ، فقال جل جلاله وأحل الله البيع وحرم الربا كما فصلت في الآيات الماضية بفضل الله جل وعلا. والربا الذي حرمه القرآن والسنة نوعان، وإن كان بعض أهل العلم قد ذكر أنواعا أخرى. ربا النسيئة وربا الفضل. وخلي بالك عشان تقف على الفارق الكبير بين الربا الذي حرمه القرآن وبين الربا المعاصر، لتقف على هذه الحقيقة المؤلمة المرة أن ربا الجاهلية كان أرحم من الربا المعاصر، وكلاهما محرم وكلاهما حرام. ربا النسيئة أو ربا التأجيل صورته أن يذهب الرجل إلى رجل آخر ليقول له أعطني 1000 دينار مثلا إلى أجل معلوم محدد، فيعطيه 1000 دينار بلا زيادة، فإذا حان وقت السداد وانتهى الأجل ولم يستطع السداد ذهب المدين إلى الدائن وقال أنظرني أمهلني اديني فرصة تانية. فيقول له الدائن أنظرك وأمهلك بالزيادة، تردين الألف 1200، تردين الألف 1500، أنظرك أو أمهلك بالزيادة. هذه الزيادة الربوية محرمة، هذا هو ربا النسيئة أي التأجيل. والربا واضح في هذه العملية بعناصره الثلاثة. العنصر الأول أو العنصر الأول وكلاهما صحيح في اللغة، العنصر الأول الزيادة على أصل المال، العنصر الثاني الزمن أو الأجل الذي يحدد الزيادة على أصل المال. الألف دول عندك هيعودوا سنة هتردهم 1200، هيعودوا سنتين هتردهم 1300، هيعودوا ثلاث سنين هتردهم 1500. يبقى العنصر الثاني من عناصر العملية الربوية الأجل أو الزمن الذي يحدد الزيادة على أصل المال. أما العنصر الثالث فهو الفائدة المشروطة المضمونة المحددة. إذن كل عملية ربوية توفرت فيها هذه العناصر الثلاثة فهي ربا حرام، وإن اختلف الاسم أو المسمى فلا مشاحة في الاصطلاحات. زيادة على أصل المال، زيادة على أصل المال. لذلك هم يعرفون الربا يقولون الربا ولادة المال للمال لعنصر الزمن، ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. فالزيادة على أصل المال الأجل الذي يحدد زيادة على أصل المال، والفائدة المشروطة المضمونة المحددة. ده كان الرجل بيعطيه الألف دينار وخلاص ما فيش أي زيادة، لكن الزيادة تأتي بعد العجز عن السداد. يقول له أنظرني تديني فرصة تانية سنة كمان، لا يبقى بالزيادة بقى. لكن أنت الآن ترى أن الربا المعاصر أبشع من صورة الربا الجاهلي، لأنه يحسب عليك الزيادة من أول لحظة توقع فيها أو تأخذ فيها هذا القرض، سواء كان القرض إنتاجيا أو سواء كان القرض استهلاكيا. من أول لحظة أخذت القرض يعد العداد تحسب الزيادة. هذا ربا النسيء الذي حرمه القرآن وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ربا الفضل هو بيع الشيء بالشيء من نوعه أو من جنسه بالزيادة. لا تاني مش فاهمين المسألة دي. يعني معك تمر جيد جميل، تشتري الكيلو باتنين كيلو من التمر بس نوع رديء، نوع رديء. بيع الشيء بالشيء من نوعه أو من جنسه بالزيادة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، يعني ولاه على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، يعني بتمر جيد طيب جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال الرجل لا يا رسول الله، بل إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين ونأخذ الصاعين بالثلاثة، نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، نأخذ الصاع من هذا التمر الجنيب الجيد بالصاعين من التمر، نأخذ الصاع من هذا التمر الجيد بالصاعين من التمر الجنيب الرديء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل. اسمع ماذا قال بأبي وأمي وروحي. قال بع الجمعة بالدراهم، بع الجمعة بالدراهم، أي بع التمر الرديء المختلط بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبة، أي واشتري بالدراهم هذا النوع الجيد الطيب من التمر، وقد حددها بل وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره كأبي سعيد وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وفي لفظ في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. حديث ثاني: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وفي لفظ: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. هذا ربا الفضل، بيع الشيء بالشيء من نوعه أو من جنسه بالزيادة. لا، بع ما تريد واقبض مالك واشتري ما تريد بعد ذلك حتى من نوع هذه السلعة. بع ما تملك من التمر الرديء مثلا أو الجيد بما بالمال، واشتري بهذا المال ما شئت بعد ذلك من أنواع التمور الأخرى وما أكثرها، لكن لا تبع تمرا بتمر بالزيادة. هذا ربا الفضل، وهذا ربا النسيئة. وأود أن أقول، وقد اقترب وقت الحلقة على الانتهاء، من رحمة الله تبارك وتعالى أن الأمة الآن قد كثرت فيها البنوك الإسلامية، لأنني أعلم يقينا أن البنوك ضرورة اقتصادية لا يمكن أن يقوم الاقتصاد الآن إلا عليها، لكن في الوقت ذاته لا ينبغي أبدا أن نخدع بأقوال حفنة من المرابين الذين يتحكمون الآن في اقتصاد العالم بما يتحكمون من وسائل الإعلام في وسائل الإعلام والتوجيه. لا ينبغي أبدا أن نقتنع أو أن نصدق هؤلاء الذين يريدون أن يبينوا لنا وأن يملأوا عقولنا وقلوبنا بأن النظام الاقتصادي لا يمكن أبدا أن يقوم إلا على هذا النظام الربوي. لا لا، النظام الإسلامي والنظام الربوي لا يلتقيان في بداية ولا يتوافقان في نتيجة ولا يتفقان أبدا في وسط إطلاقا. وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام فوق أي أرض وتحت أي سماء بنص القرآن والسنة. ولا ينبغي أبدا أن يتصور مسلم بحال أن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يقوم إلا على هذا النظام الربوي، وأن ما ينادون الآن بالعودة إلى النظام الإسلامي في الاقتصاد هؤلاء خياليون، إنما هم يتكلمون عن مدينة أفلاطون المثالية أو الخيالية، لأنه لا يمكن أن يحدث على الواقع أو على أرض الواقع ما ينادي به هؤلاء الحالمون أو الخياليون أو المثاليون. كلا، لقد شاء ربنا تبارك وتعالى وقدر أن نرى هذه التجارب التي تنمو وتزداد كل يوم بفضل الله جل وعلا في الأمة. ولذلك شتان شتان أيها الأفاضل، وهذا الكلام ليس لي، إنما هو كلام علمائنا المتخصصين في المجامع الفقهية، ولذا طالما قلت لا ينبغي لعالم من العلماء أو لداعية من الدعاة أو لشيخ من الشيوخ من إخواننا أن ينفرد برأيه في مثل هذه النوازل الكبيرة والمسائل الخطيرة، وإنما ينبغي أن يعود بتواضع إلى كلام العلماء في المجامع الفقهية من المتخصصين، لأن المسألة ليست يسيرة كما تصور بعض إخواننا ممن يتسرعون في إصدار الفتوى في هذه المسائل الكبيرة، بل أرى أن يرجع إخواننا وأحبابنا بتواضع إلى فتاوى المجامع الفقهية وإلى مراجعة أقوال العلماء المتخصصين في هذه المسائل والنوازل. شتان شتان بين بنك يؤصل على الربا وبين بنك يؤصل على الإسلام، شتان شتان بين الليل والنهار وبين النور والظلام. بنك من أول لحظة عقد تأسيسه منضبط بالضوابط الشرعية، ثم تراقب أعماله هيئة للرقابة الشرعية من علمائنا المتخصصين ممن لا نزكيهم على رب العالمين. فرق كبير جدا أيها الأفاضل بين هذا البنك الذي بنى عقده وأسس عقده منذ البداية وفق الضوابط الشرعية، وبين بنك أسس بنيانه على شفا جرف هار من نار الربا، شتان شتان بين هذا وذاك. وقد أقيمت الحجة الآن على كل مسلم يريد أو يظل يريد أن يظل في هذا المستنقع الآسن، مستنقع الربا. أقيمت الحجة بهذه البنوك الإسلامية، وأعظم دليل الآن على أن البنوك تنقسم قسمين، هذا بنك ربوي وهذا بنك إسلامي. يا مولانا ده ضحك على الدؤون، ده بتصدق الكلام ده عم الشيخ؟ القضية كلها بس شباك مكتوب عليه إسلام لأصحاب الدؤون اللي زي حالاتك كده الدراويش، وشباك تاني مكتوب يعني للجماعة بقى الليبراليين والمتحررين والمتفتحين والمتنورين، إنما الدرويش اللي زي حالتك عملنا لهم الشباك ده. أنا بقول والله الذي لا إله غيره، لو وقفت أمام هذا البنك الإسلامي الذي بنى عقد تأسيسه على الشرع، والذي كلف هيئة من علمائنا تسمى بهيئة الرقابة الشرعية لمراقبة أوجه استثمار الأموال، أموال المودعين، والله لو وقفت أمام هذا البنك وتعاملت معه وأنت مضطر، أنت رجل أستاذ في الجامعة أو هذه أرملة رزقها الله مالا، لا يستطيع هذا الأستاذ الجامعي أن يتاجر، ولا تستطيع هذه الأم الأرملة أن تتاجر، إن اضطرت إلى أن تضع مالها في هذا البنك الإسلامي الذي أسس عقد تأسيسه على الضوابط الشرعية وكلف العلماء بمراقبة أوجه استثمار أموال المدعين، والله لو وقفت أمامه وأودعت مالك فيه فقد أعذرت إلى الله جل وعلا، لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحن لا نريد أن نشدد على الناس أو أن نضيق ما وسع الله تبارك وتعالى لا بالهوى، وإنما بالضوابط الشرعية، وإنما بالضوابط الشرعية. لو وقفت وتعاملت مع هذا البنك الإسلامي بهذه الضوابط أعذرت إلى الله تبارك وتعالى وأديت ما عليك، إن كنت مضطرا لذلك أعذرت وأديت ما عليك، وهذا من باب تعظيمك للشعائر. أما من وقف وتعامل مع الربا وتعامل بالربا وهو يعلم يقينا أنه ربا، بل ولو سمع فتوى من هنا أو من هناك أو من هنالك لكن قلبه يؤلمه، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وما تقولش علقها في رقبة عالم واطلع سالم، والله ما انت سالم، لأن هذه الفتوى صادفت هوى في قلبك وأنت تعلم يقينا أنه الربا المحرم وأنها فتوى المجامع الفقهية للعلماء المسلمين. لو وقفت وتعاملت مع هذا البنك الربوي والله أنت آثم وأنت تعلم أنه الربا، لكن من تعامل مع هذا البنك وإن وجدت علامات استفهام وشبهات كما يقول من لا يريدون للاقتصاد الإسلامي أن تقوم له قائمة فقد أعذر إلى الله تبارك وتعالى وعظم شعيرة الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا عذر لأحد ولا حجة لأحد، أصدق الله يصدق. المهم أن تبحث عن الحلال وأن تخرج من هذا المستنقع الآسن العفن، مستنقع الربا. أخي الحبيب، مالك ظل زائف وعارية مسترجعة، مالك ظل زائف وعارية مسترجعة. وأختم الحلقة ببعض الأحاديث النبوية السريعة في بيان حقيقة المال. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحد في مسنده والترمذي في سنن وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال الصادق: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو خبيث النية. عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والفجور والمعاصي. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي صحيح مسلم مسند أحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، الأرصدة في البنوك قد كده، العقارات، الأراضي، الأطيان، الذهب. يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتصدق بالشاة المذبوحة، ثم عاد فقال: ما بقي يا عائشة؟ ما بقي من الشاة؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها غير كتفها، بل بقيت كلها غير كتفها. فمالك حبيبي في الله ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا: من أين جمعت وفيما أنفقت؟ أتعبت قلوبكم بهذا المرض، لكن ها هو الداء وها هو الدواء. هيا يا أمة الحبيبة للتخلص من الربا وللعودة إلى الحلال الطيب، حتى لا نعرض أنفسنا لحرب الله ورسوله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يطهرنا من كل ما لا يرضيه، وأن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا ولكم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.